فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم. ولما سمعت المرأة هذه البشارة على لسان الملائكة الكرام وكانت داخل الحجرة أقبلت فلم تملك نفسها، وهي امرأة عجوز، امرأة صالحة، زوجة الخليل، أقبلت في هيئة، انظروا إلى هذا الوصف العجيب في هذه الآيات، فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها. الصرة هي الصيحة والضجة، يعني أقبلت وهي تصيح وتضج، صيحة ليست عالية كما تصيح المرأة إذا تعجبت. نعم، فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها، يعني إيش؟ ضربت بيدها على إما جبينها كما جاء في بعض التفاسير، أو لطمت خدها بلطف، ما صارت تندب، لا. فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها، لماذا؟ لأنها تعجبت، تبشر في هذا السن بغلام عليم، وهي العاقر العقيم العجوز. فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم. إذن قالت ذلك استبعادا، كيف عجوز عقيم في هذا السن بعد أن شاب الشعر واحدودب الظهر وضعفت القوة، نعم، وانقطع الأمل من الحبل، وهي التي كانت عقيما لم تكن حتى ولودا، قالت عجوز عقيم. إذن قالته تعجبا، ولذلك قال تعالى في آية هود وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب. قالوا أتعجبين من أمر الله؟ رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، إنه حميد مجيد. وهنا قال فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم، فردت عليها الملائكة تؤكد هذا الأمر وتثبته، لأنه قضاء الله وحكمه الذي لا يتغير ولا يتبدل. قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم. قالوا كذلك قال ربك، قالوا لها كذلك قضى ربك وحكم، قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم. فهو سبحانه وتعالى الحكيم في شرعه، يهب ويمنع في الوقت الذي يراه صالحا سبحانه وتعالى. حرمها نعمة الولد طيلة هذه السنوات، والآن سوف يهبها ولدا ويعطيها القوة على حمله ووضعه وتربيته، والكل من عنده سبحانه. قالوا كذلك قال ربك إنه هو إنه هو الحكيم العليم، هو العليم سبحانه وتعالى بمن يستحق ومن لا يستحق، العليم بأحوال عباده، العليم بأحوال عباده. قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم. وهنا سأل الخليل عليه الصلاة والسلام هؤلاء الملائكة الكرام عن سبب مجيئهم، قال فما خطبكم أيها المرسلون، يعني ما شأنكم أيها الرسل، الخطب هو الشأن، ما خطبكم أيها المرسلون، لماذا أتيتم؟ قال فما خطبكم أيها المرسلون، قالوا إن أرسلنا إلى قوم مجرمين. من؟ قوم لوط الذين كانوا يأتون الذكران من العالمين ويذرون ما خلق لهم ربهم من أزواجهم، كانوا معتدين، كانوا قد انقلبت فطرتهم وانتكست قلوبهم، يأتون الرجال شهوة من دون النساء، ويأتون في ناديهم المنكر، ووصفوا بأبشع الأوصاف في كتاب الله، وما علمنا قوما وصفوا بأوصاف بشعة مثل قوم لوط، مفسدين، مسرفين، عادين، مجرمين، ظالمين، كل هذه الأوصاف وصفت إذا استقرأت آيات الله التي تكلمت عن قوم لوط. قالوا إن أرسلنا إلى قوم لوط، قال فما خطبكم أيها المرسلون، قالوا إن أرسلنا إلى قوم مجرمين. لماذا؟ لنرسل عليهم حجارة من طين، لنرسل عليهم حجارة من طين. إذن هم جاءوا أيضا لإهلاك أولئك، لترسل عليهم حجارة من طين يابس تهلكهم، هي أشد من القذائف وأشد من القنابل، لأن الله هو الذي أرسلها عليهم، وما يرسله الله وينزله من سمائه فإنه لا مفر منه، وإنه لا شفاء ولا دواء فيه، لأنه عذاب محقق محتوم، نعوذ بالله من عذابه وأليم عقابه. قال: فما خطبكم أيها المرسلون؟ قالوا: إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين. مسومة عند ربك للمسرفين، مسومة يعني معلمة، كان نقول ماذا؟ مثل قوله تعالى: والخيل المسومة، إبل مسومة، يعني المعلمة التي عليها علامات، معلمة عند الله تعالى، على كل حجر اسم صاحبه، باسمه ترسل إليه، مسومة عند ربك للمسرفين. انظر إلى هذا الوصف، مجرمين مسرفين، وقال لهم في الأعراف: بل أنتم قوم مسرفون، بل أنتم قوم تجهلون، في العنكبوت. انظر، مسرفين في ماذا؟ الإسراف مجاوزة الحد فيما مكن الإنسان فيه، هذا مسرف. هم أسرفوا في أي شيء؟ أسرفوا في الشهوة، فالله عز وجل جعل لهم شهوة محددة معينة يقضون وطرهم بها، هي موضع الحرث ومخرج الولد، لكنهم ركبوا مركب الشيطان وقلبوا الفطرة وحولوا موضع الزرع، بل وجعلوه على الذكور، وقيل إنهم بدأوا ذلك مع إناثهم وزوجاتهم، ثم لا زال الشيطان يجرهم حتى حولوا هذه الفعلة إلى الرجال، تدرج معهم إبليس. مسومة عند ربك للمسرفين. ولذلك يقال اليوم بالمصطلح المعاصر أن من يفعل فاحشة وفعل قوم لوط يقال له شاذ جنسي، هذا هو الشذوذ الجنسي، شيء شاذ خارج عن الطبيعة، لأن البهائم والحيوانات لا يركب فيها الذكر على الذكر، وهؤلاء ركب بعضهم على بعض والعياذ بالله، وكانوا يفعلون ذلك علانية في نواديهم. مسومة عند ربك للمسرفين، فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين. من؟ لوط عليه السلام وابنتيه أخرجوا من قرية سدوم، فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين، فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، وهو بيته، أما البقية فكانوا على الكفر وكانوا على الفاحشة، ما كان فيهم إلا بيت واحد. فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين، فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم. لما حل بأولئك العذاب كما قال تعالى: أليس إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب، فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. قلبت قريتهم عن ارتفاع السماء الدنيا، وألحقوا وأتبعوا بالحجارة من سجيل المسومة، وغمتهم بحيرة منتنة خبيثة لا نبت فيها ولا حياة، إنها البحر الميت اليوم. البحر الميت هذا يغم قرية سدوم، وأثبتت الدراسات والبحوث الحديثة الجيولوجية أن تحت هذا البحر آثارا وقرى قد قلبت. ولذلك قال تعالى وهو ينبه قريشا ويحذرها من الكفر: وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. وقال وإنهما لبإمام مبين، يعني بطريق واضح، إذا مررتم من طريق الشام ترون هذه البحيرة البحر الميت وتحتها أهلكنا هؤلاء. وقال هنا وتركنا فيها آية، لكن ليست لكل الناس، عبرة وآية واضحة ودالة على كمال قدرة الله وشدة بطشه بهؤلاء المجرمين، لكن للذين يخافون العذاب الأليم. أما من لا يخاف العذاب الأليم فليست له آية، لا تكون هذه الحادثة وهذه القصة له آية. السورة ما زالت فيها معان كثيرة، نتوقف عند هذه الآية لنكمل تفسيرها بإذن الله تعالى وعونه الأسبوع المقبل، واستنباط الفوائد البلاغية والمسلكية كالعادة. الحمد لله لجلال وجهه وعظيم سلطانه، والشكر له على تفضله وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله المؤيد بحجته وبرهانه والداعي إلى جنته ورضوانه، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه وأخوانه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. هذا هو لقاؤنا 89 من سلسلة دروس من القرآن، وكنا قد تحدثنا في لقائنا الأخير عن تفسير النصف الأول من سورة الذاريات الكريمة، وتوقفنا عند قوله تبارك وتعالى: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم. وهكذا أيها الأحبة انتهى هذا المشهد، وطويت صفحة أخرى من الصفحات السود لكل من تجبر وتكبر واستنكف عن طاعة العزيز الودود، ودخل هؤلاء إلى متاحف التاريخ لتلعنهم الدنيا وليتبعوا لعنة، وليجدوا ما وعدهم ربهم به من العذاب في الدنيا والآخرة. وهذه هي عاقبة المتمردين على الله والمعاندين لرسل الله عليهم صلوات الله وسلامه. وتواصل السورة المباركة، تواصل السورة الكريمة في ذكر الأمم السالفة الماضية الهالكة التي كذبت وعاندت وأشركت وكفرت وجحدت. فيقول الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين. فبعد أن قال تعالى: وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم، قال هنا: وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين. أي ولكم آية أيضا، وهي آية أخرى في إرسال موسى عليه الصلاة والسلام وتأييده بالمعجزات الظاهرات الباهرات. وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين، فإن إرسال الكليم عليه السلام إلى فرعون وجنوده آية أيضا للذين يخافون العذاب الأليم، في إرساله آية وعبرة. وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين، أرسله بحجة واضحة، أرسله بآية ظاهرة باهرة، وأيده بآيات كثيرة: ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات، فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا. وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين، ولكن مع هذا السلطان المبين ومع تلك الآيات والمعجزات التي لا يمكن أن تأتي إلا من فاطر البريات، إلا أنهم كفروا بموسى عليه السلام، كفروا كفر الجحود، فاستيقنت أنفسهم تلك الآيات لكنهم جحدوا بها، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. قال تعالى هنا عن نهايتهم: فأخذناه وجنوده، فنبذناهم في اليم وهو مليم. أخذهم الله تعالى أخذ عزيز مقتدر، فأخذناه وجنوده فنبذناهم، أي طرحناهم في اليم وهو البحر، فنبذناه وجنوده. وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين، صححون إذا نسينا، فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون. فتولى بركنه أي أنه أعرض فرعون، أعرض وتولى، أعرض عما جاء به موسى عليه السلام من الحق وتولى عن اتباعه. فتولى بركنه، قال مجاهد، أي تعزز بأصحابه فتولى بركنه. وقال ابن زيد، أي أنه استكبر بجموعه التي عنده، وهذا كقوله تعالى لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. فهنا أطلق على جنوده وأتباعه أنهم ركن له، لأنه كان يعتمد عليهم، فكانوا سببا من الأسباب التي دفعته إلى الكفر بالله تعالى وإلى تكذيب موسى. فتولى بركنه، والركن في الأصل يكون للبيت، يقال هذا ركن البيت، أي عماده الذي يعتمد عليه. وهكذا هذا اللعين كان يعتمد على جنوده وحاشيته من وزراء السوء وبطانة الشر الذين أعانوه على كفره، فإنه قد استخفهم فأطاعوه، إنهم كانوا قوما فاسقين. فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون. رمى موسى عليه السلام بهذه الأوصاف الشنيعة وقال ساحر أو مجنون، وقال ساحر فيما جاء به من الآيات والمعجزات، أو مجنون فيما جاء به من الرسالة الواضحة البينة، فهو تارة يقول هذا وتارة يقول هذا، يتلون كما تتلون الحرباء، لأن الطغاة هذه هي عادتهم، لا يستقرون على لغة واحدة، لهم ألسنة مختلفة ومصطلحات متعددة يستعملونها على وجه لا يثبتون فيه على رأي، بل بحسب هواهم وبحسب ما تملي عليه شياطينهم. فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون. وإنما قال هذا اللعين ذلك ليموه على قومه كما قال العلماء، وإلا فإنه قد استقر في نفسه أن ما جاء به موسى حق، كما قال تعالى قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا، أي هالكا. لكنه موه على قومه، فهم يستعملون أساليب التمويه والترويج والتضليل لرعيتهم وحاشيتهم وبطانتهم باستعمال هذه المصطلحات وهذه الوشايات وهذه الأوصاف الشنيعة التي يطلقونها على أنبياء الله ورسله أو على أتباعهم من العلماء والدعاة والمصلحين. فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون. فكانت نتيجة هذا الملعون الذي قال أنا ربكم الأعلى واستعلى في هذه الأرض بغير الحق واستكبر، وطلب من وزيره هامان أن يبني له صرحا لعله يبلغ الأسباب أسباب السماوات ليطلع بزعمه إلى إله موسى، وقد أظهر أنه يظنه من الكاذبين. هذا الذي أراد أن يبلغ قمة العلو تكون نهايته بضد قصده، وهكذا كل معاند وكل جاحد يقلب الله تعالى عليه ظهر المجن ويعامله بضد قصده. هذا الملعون لن يهلك على فراشه كما هلك غيره، لن يهلك في معركة كما أهلك الله غيره، لن يهلكه الله تعالى بطريقة طبيعية أو بصيحة أو بخسفة، بل يكتب الله تعالى عليه الشقاء ويختم له بهذه الخاتمة العجيبة ليجعل نهايته في أسفل ما يكون على وجه الأرض وهو قعر البحر. أسفل ما يكون على وجه الأرض هو قعر البحار، هذه أسفل نقطة كما هو معروف. يكتب الله تعالى له أن يموت فيها لأنه طرب العلو، ولأنه ادعى أنه الرب الأعلى وأنه الإله الذي لا إله لهم سواه ولا غيره، نسأل الله السلامة والعافية. فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم، أخذه الله تعالى مع جنوده الذين أعانوه على الكفر والذين طبقوا أوامره التي كان يصدرها للحرب على الإسلام ورسول الإسلام موسى عليه الصلاة والسلام. والمعين على الكفر كافر، والمعين على الفسق فاسق، والمعين على الجريمة مجرم. فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم. وانظر إلى هذا الفعل، هذا الفعل يستعمل، ما قال فطرحناهم، قال فنبذناهم، فإنه يستعمل في الطرح الذي يكون على وجه الإذلال. نبذناهم في اليم وهو مليم. وها هو جبريل عليه السلام، وقد تكلمنا عن ذلك ونحن نتكلم عن موسى عليه الصلاة والسلام في قصص الأنبياء. ها هو جبريل عليه السلام يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد، لو رأيتني وأنا أدس في فم فرعون من حمأ البحر مخافة أن تدركه رحمة الله. والحديث رواه أحمد بسند صحيح. جبريل عليه السلام يأتي إلى هذا اللعين المتجبر ليأخذ من حمأ البحر المسنون المنتن الأسود ليملأ فم فرعون خشية أن تتداركه رحمة الله إذا أراد أن يتلفظ بكلمة يتوب فيها. وهذا يدل على بغض أمين وحي السماء وبغض جبريل عليه السلام لفرعون، وهو محق في ذلك. فمن الذي يحب فرعون؟ فإنه الذي ذبح الطفولة وأنكر بالرسالة وادعى الربوبية والألوهية، فهو إمام الفراعنة. فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم. وهو مليم أي أتى بما يلام عليه، وهو مليم، ومع أنها اسم فاعل لكن يراد بها المفعول، وهذا من المجاز العقلي. فنبذناه فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم. وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم، وهم قوم هود عليه السلام الذين كانت لهم عماد لم يخلق مثلها في البلاد، الذين كانوا متصفين بالقوة والشدة والبطش، فلقد زادهم الله تعالى في خلقهم بسطة على غيرهم من الأمم السابقة واللاحقة، ومع ذلك كذبوا واستكبروا وأشركوا بالله الواحد الأحد، وقالوا لهود عليه السلام في عنجهية وتمرد: أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا، فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. فأتاهم ما وعدهم رسولهم به. وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم، أرسل الله تعالى عليهم ريحا مدمرة عقيما لا خير فيها، ليست بمباركة، عقيما لا تلقح سحابا فينزل من خلال ذلك مطرا، عقيما لا تلقح شجرة فيخرج عن طريق هذا التلقيح ثمر، بل هي عقيم لا خير فيها من أجل أي وجه من الوجوه. وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم، أي لا تترك شيئا مرت عليه مما أمرها الله تعالى به أن تدمره إلا جعلته كالرميم كالهشيم المتفتت البالي، وهي ريح الدبور كما سماها النبي صلى الله عليه وسلم. وحديثه في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور. نصرت بالصبا وهي الريح التي نصره ربه بها في غزوة الأحزاب في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. فإنها جند من جنود الله تعالى، سلطها الله تعالى على هؤلاء العتاة الذين افتخروا بعضلاتهم وتكبروا بقوتهم، فأهلكهم الله تعالى بألطف ما خلق وهو الهواء والريح. وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم، فلم تغن عنهم بيوتهم ولا حصونهم ولا القصور التي بنوها على كل ريع ولا المصانع التي اتخذوها ولا المدائن التي شيدوها، بقيت بيوتهم خاوية بما ظلموا، ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. كانت الريح تدخل على الفار منهم إلى كبد الجبل أو إلى قعر بيته فتخرجه، لأنه إذا جاء أمر الله تعالى فإنه لا ملجأ منه إلا إليه. كتب الله عليهم أن يهلكوا بها، فلا بد أن يهلكوا مهما بنوا وشيدوا ومهما التجأوا واختبأوا في تلك الحصون وتلك الأبراج العالية الشاهقة، فإن الله إذا كتب عليهم الهلاك لابد أن يهلكوا. وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين، ثمود من هم؟ قوم صالح عليه السلام. وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين، قيل لهم تمتعوا إلى مدة قصيرة معينة، وقيل لهم تمتعوا على وجه التهديد، قالوا لهم تمتعوا حتى حين، وهذه المدة كانت قصيرة، فإنهم لما عقروا الناقة التي جعلها الله تعالى لهم آية وفتنة قال لهم نبيهم، قيل لهم تمتعوا في داركم، قال تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب. إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم، أي استكبروا عن امتثال أوامر الله وأوامر رسول الله صالح عليه الصلاة والسلام، فعتوا عن أمر ربهم بعقر الناقة، بل عقروها وتبجحوا، فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين، بجاحة عجيبة. فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون، ما أخذهم الله تعالى على غرة، يعني ما أخذهم الله تعالى في رقدتهم وهم نائمون، بل جاءتهم الصيحة في وضح النهار، جاءتهم في اليوم الرابع كما قال ابن كثير وغيره، جاءتهم في رابعة النهار وهم يتحركون يبيعون ويشترون يلعبون ويلهون، كما قال تعالى أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون. ليس شرطا أن يحل بأس الله ونقمته بمن تمرد عليه وقت هجعة العيون وسكون النفوس وإسدال الليل ظلامة، لا، قد يأتي العذاب في وضح النهار، فلا ينفع إذا أتى، لا ينفع إذا أتى أجهزة إنذار مبكرة ولا رادارات ولا احتمالات، لأن الله يقول وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون، صاح فيهم جبريل عليه السلام، فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين، ما استطاعوا أن ينهضوا ولا أن يقوموا بعد أن صاح فيهم، بل صاح فيهم فأصبحوا في ديارهم جاثمين على الركب. وما كانوا منتصرين أي ما كان لهم من أنفسهم من ينصرهم، ما استطاعوا أن ينصروا أنفسهم، بل أصبحوا خامدين كخمود جثة واحدة، فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين. وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين، وقوم نوح الذين أهلكهم الله تعالى من قبل بالطوفان الذي أغرقهم بسبب إغراقهم في الكفر وإمعانهم في العناد، إنهم كانوا قوما فاسقين. قال بعض العلماء إن هذا كالتعليل لما سبق، يعني بسبب فسقهم وهو خروجهم، الفسق هو الخروج عن طاعة الله، بسبب خروجهم عن طاعة الله وأمره أهلكهم الله تعالى. وقوم نوح من قبل، أي من قبل هؤلاء، من قبل فرعون وجنوده وعاد وثمود، وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين. ثم نبه الله جل وعلا عباده على بعض أدلة الأدلة الدالة على عظيم القدرة، على قدرته الباهرة وعلى سلطانه العظيم وعلى آياته الدالة على وحدانيته سبحانه وتعالى، فقال: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. والسماء بنيناها، والضمير للجمع يدل على التعظيم، والسماء بنيناها، بناها الله تعالى حيث أنه رفعها بغير عمد، رفع السماوات بغير عمد ترونها. والسماء بنيناها بأيد، أي بقوة، فأيد هنا قوة، وهذا ما قاله ابن عباس ومجاهد وقتادة والثوري وعليه عامة أهل السنة والجماعة. فأيد هنا بمعنى قوة، وليست هذه الآية كما قال العلامة الشنقيطي من آيات الصفات، لأنها لو كانت من آيات الصفات لأثبت أهل السنة هذه الصفة لله فيها. فهناك فرق بين هذه الآية وبين قوله تعالى: بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. الآية في المائدة أثبتت اليدين لله تعالى، لأن له يدان اثنتان وكلتا يديه يمين، لا تشبهان أيادي المخلوقين، وهذه من الصفات الخبرية التي وصف الله بها نفسه. أما هنا فهي القوة، لأن اليد المفرد بصيغة المفرد لا يكون جمعها هكذا، يكون جمعها أيادي أو أيدي بالياء، وهذه أيد من آد يؤود، والآد أو الأيد هي القوة في اللغة العربية. ومن ذلك قوله تعالى: وأيدناه بروح القدس، يعني قويناه بروح القدس، فلا تضل في هذا الموطن وهذا الموضع. والسماء بنيناها بأيد، أي بقوة، والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، وإنا لموسعون فيها، وسع الله سبحانه وتعالى فيها حتى تماسكت واستقرت، وإنا لموسعون. والأرض فرشناها فنعم الماهدون. فبعد أن بنى السماء سبحانه بغير عمد نراه، وبعد أن وسعها بقدرته وقوته سبحانه وتعالى، خلق الأرض ومهدها وفرشها. والأرض فرشناها فنعم الماهدون. فرشها الله لمن؟ لنا، لعباده. فرشها لعباده ولمخلوقاته، مهدها لهم ليتخذوا منها طرقات ويتخذوا منها حقولا يزرعون فيها ما يشتهون وما يحبون، ليمشوا على ظهرها في غاية الراحة والسكون. والأرض فرشناها فنعم الماهدون. والله يتمدح هنا، الله يمدح نفسه، فنعم الماهدون، أي فنعم الفارشون لها. والضمير هنا كما قلت يدل على التعظيم، فنعم الماهدون. والأرض فرشناها فنعم الماهدون. ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. من كل ما خلق الله تعالى من المخلوقات جعل من كل مخلوق زوجان اثنان. فخلق الله تعالى الليل والنهار والشمس والقمر والضياء والنور والإنس والجن والذكر والأنثى والرطب واليابس والحر والبرد، من كل شيء خلق الله تعالى زوجين اثنين. حتى الماء مخلوق من زوجين اثنين، من الأكسجين والأيدروجين. بل قال بعض العلماء: حتى الحجر، لا يوجد حجر على وجه الأرض إلا وهو مخلوق من مكونتين. لماذا؟ لعلكم تذكرون، أي لتتذكروا وتتعظوا وتعلموا أن ربكم واحد. وهذا دليل عقلي، سبحان الله. أراد الله أن يثبت وحدانيته هنا من خلال ذكر أن جميع المخلوقات أزواج، فالزوجية تكون في المخلوقات، والوحدانية تكون لخالقها تعالى. الوحدانية له سبحانه، هو أحد أحد فرد صمد، لا صاحبة له ولا ولد له ولا ند له ولا ضد له ولا نظير له ولا شبيه له. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. ففروا إلى الله، الفاء هنا للسببية، فروا إليه، أهربوا إليه، إلجأوا إليه. أيها الأحبة، إن الإنسان لا يخاف شيئا من الأشياء إلا وهو يهرب منه، يخاف من عدو فيتجنبه، يخاف من مفترس فيفر منه، إلا الواحد الأحد. فإن المؤمن الموحد يخاف منه ويفر إليه. وما هو الفرار إلى الله؟ قال ابن القيم في رسالته التبوكية: الفرار إلى الله تعالى هو القيام بادئ ذي بدء بعبوديته، بتوحيده سبحانه، بالتوكل عليه، بأن لا يخاف إلا هو، بأن لا يخاف إلا ربه، بأن لا يخشى إلا مولاه، بأن لا يتوكل إلا عليه، بأن لا يسلم إلا إليه. هذا فرار إلى الله. الفرار إلى الله تعالى فرار من معصيته إلى طاعته، من الشرك به إلى توحيده، من البعد عنه إلى القرب إليه. الفرار إلى الله تعالى فرار من وعيده إلى وعده، من ناره إلى جنته. الفرار إلى الله جل جلاله هو الانكسار على بابه والانطراح بين يديه. ففروا إلى الله. والفرار بالنسبة للخلق، أو أن الناس في هذا المقام على صنفين: صنف يفرون إلى الله وهم السعداء الأتقياء، هؤلاء يفرون إلى ربهم، يعلمون أنه لا ملجأ من الله إلا إليه. أين المفر والإله الطالب؟ والأشرم المغلوب ليس الغالب، كما قالها بعضهم حينما رأى جيش أبرهة يقبل على بيت الله الحرام لهدمها. قال: أين المفر والإله الطالب والأشرم المغلوب ليس الغالب. فرار السعداء فرار من الله إليه، فهم يفرون إليه مع تمام المحبة والأنس بذكره سبحانه. لا يعرفون وحشة، لا يعرفون وحشة في وحدة، بل تجدونهم دائما يستأنسون بذكر الله، وتطمئن نفوسهم بالثناء عليه جل وعلا. أما الفرار الآخر هو فرار الأشقياء، هم يفرون من الله تعالى بزعمهم، يفرون من وعده إلى وعيده، من جنته إلى ناره، من رضاه إلى سخطه، من طاعته إلى معصيته. وهؤلاء يظنون أنهم قد فروا من رب العالمين، ومن ظن هذا الظن فهو أحمق، فهو أحمق، لأنه لا فرار لهم منه تعالى لا في دنياهم ولا في أخراهم. يقول الإنسان يومئذ: أين المفر؟ كلا لا وزر، إلى ربك يومئذ المستقر. فلا أحد يفر من الله، إنه معنى جليل. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. إني لكم أيها الناس إني لكم منه نذير مبين، أرسلني ربي لأنذركم عذابه، لأنذركم وأحذركم من سخطه. مبين أي واضح، واضح النذارة، أتيت بالآيات والمعجزات الدالة على صدقي. الخطاب لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. إني لكم منه نذير مبين، ولا تجعلوا مع الله إلها آخر. إني لكم منه نذير مبين، لا تجعلوا مع الله إلها آخر، لا تشركوا به شيئا، لا تصرفوا العبادة إلى غيره، لا إلى ملك مقرب، ولا إلى نبي مرسل، ولا تجعلوا مع الله إلها آخر. إني لكم منه نذير مبين. وكرر هنا هذه الجملة، إني لكم منه نذير مبين، لينفر من الشرك ويحث على الفرار إلى الله تعالى بالتوحيد. ففروا إلى الله، إني لكم منه نذير مبين، ولا تجعلوا مع الله إلها آخر، إني لكم منه نذير مبين، كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. وهذه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم ولمن بعده ولمن سلك مسلكه. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. من قبلهم أي من قبل هؤلاء، من قبل هؤلاء المكذبين من كفار قريش. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول، الأمم السالفة التي سبق ذكرها، وغير هؤلاء قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله، هؤلاء ما أتاهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. فكأنهم أجمعوا كلمتهم على رمي رسولهم ونبيهم بهذا الوصف الشنيع والعياذ بالله، إما وصف السحر أو وصف الجنون، إلا قالوا ساحر أو مجنون. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به. والسؤال هنا للتعجيب، يعني هل أوصى آخرهم، أو هل أوصى أولهم آخرهم بأن يصف رسوله بما وصف به الأول؟ هل أوصى جيل جيلا آخر؟ وهل أوصت أمة أمة أخرى بأن تسلك هذا المسلك، مسلك التكذيب لرسل الله ورميهم بهذه الأوصاف الشنيعة؟ أتواصوا به، بل هم قوم طاغون. جاء الإضراب على توبيخهم، بل هم قوم طاغون، أي أن طغيانهم، والطغيان في الأصل هو مجاوزة الحد، مجاوزة الحد، هذا يسمى طغيان، والطاغية من جاوز حده. والدليل على أن الطغيان مجاوزة الحد قوله تعالى إنا لما طغى الماء حملناكم في الجاري، يعني جاوز حده. بل هم قوم طاغون، أي أنهم جاوزوا حدهم في الكفر والتكذيب. هذا هو السبب الذي جعلهم كأنهم أجمعوا على هذه الكلمة، إلا قالوا ساحر أو مجنون. قال العلامة الشنقيطي رحمه الله، وإجماعهم على هذه الكلمة برمي الرسل إما بالسحر أو بالجنون مبعثه تشابه القلوب، كما قال تعالى في سورة البقرة، كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم. قد بينا الآيات لقوم يوقنون، قد بينا الآيات لقوم يوقنون. فتشابه قلوبهم على الكفر جعل الألسنة تنطق بالكلمة نفسها، تشابهت قلوبهم وتشابهت أيضا واتحدت كلماتهم. إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به، بل هم قوم طاغون. فتول عنهم فما أنت بملوم، أعرض عنهم يا رسول الله، أعرض عنهم يا محمد صلى الله عليه وسلم، تول عنهم، أعرض عنهم فما أنت بملوم، ما عليك من ملام ولا عتاب. قال العلامة الشنقيطي أيضا كلمة نفيسة هنا، هذه الآية تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة، لأن الله رفع عنه الملام، ولا يرفع الملام إلا عن من قام، عن من قام بواجبه. فتول عنهم فما أنت بملوم، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. انظر مع هؤلاء الطغاة العتاة الذين كذبوا وأنكروا، يؤمر بماذا؟ بالتولي والإعراض، أعرض عنه. أما مع المؤمنين يؤمر بماذا؟ بتذكيرهم. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. ذكرهم يا رسول الله، ذكرهم بماذا؟ ذكرهم بربهم، ذكرهم بمعادهم، ذكرهم بالجنة، ذكرهم بالنار، ذكرهم بالحساب، ذكرهم بما أمروا به من التكاليف الشرعية. فالفعل هنا يدل على الإطلاق، فذكرهم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. تنفع المؤمنين لأن بالذكرى تحيى القلوب، وهذا شيء مشاهد ومحسوس وملموس. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. ثم قال تعالى مبينا الحكمة التي من أجلها خلق الخلق، فقال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه هي الغاية، ما خلقنا الله تعالى لنعينه على شيء، فهو لا يحتاج إلى أحد. ما خلقنا جل جلاله للحاجة إلينا، فهو الغني عن العالمين، هو الغني عن عباده. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. إذن ما خلقنا إلا لتحقيق هذا الهدف الأسمى والغاية الكبرى، وهي تحقيق العبودية لله وحده. وما خلقت الجن والإنس الثقلان، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قيل إلا ليعرفون، وقيل إلا ليوحدون، وقيل إلا ليمتثلوا لي بفعل الأوامر واجتناب الزواجر، ليتذللوا لي بالطاعة. إنس إلا ليعبدون، ما خلقنا إلا للعبادة. ما أريد منهم من رزق، وما أريد أن يطعمون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، ما أريد أن يرزقوني، ولا أن يرزقوا أنفسهم، ولا أن يرزقوا غيرهم، فإن الله قد تكفل بذلك كله. ما أريد أن يرزقوني، ولا أن يرزقوا غيرهم، ولا أن يرزقوا أنفسهم، لأن الرزق بيدي. ما أريد منهم من رزق، وما أريد أن يطعمون، لا أريد أن يطعموني أيضا، لأن الله تعالى يطعم ولا يطعم، فهو المتصف بصفة الحياة الكاملة، الحياة الكاملة الغير المسبوقة بعدم ولا الملحقة بفناء، الحياة التي لا تحتاج إلى طعام ولا شراب ولا نوم ولا شيء، لأنه سبحانه وتعالى حي قيوم. وما أريد منهم، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق. الله جل جلاله هو الرزاق، ما قال هو الرازق، وهذه المبالغة. إن الله هو الرزاق، هو تعالى الذي يرزق على كثرة ويعطي سبحانه وتعالى. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، ذو القوة المتصف بالقوة، القوة الباهرة التي لا تحدها حدود، المتين الشديد، الشديد في قوته. فقوته سبحانه لا يطرأ عليها ضعف ولا عجز، لا ضعف ولا عجز، بخلاف قوة المخلوق فإنه يعتريها أحد هذين، إما الضعف وإما العجز، إما أن يكون الإنسان ضعيفا لا قوة له مطلقا، وإما أن يكون عاجزا، وإما أن يكون ناقص القوة، وهذا داخل في الضعف. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ثم قال بعدها فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون. فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم، إن لهؤلاء الظلمة، لهؤلاء الذين أشركوا، لهؤلاء الذين كفروا، ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم، ذنوبا بالفتح لا بالضم. الذنوب في اللغة العربية الأصل أنه الدلو، الدلو الذي يستخرج به الماء، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم حينما بال الأعرابي في طائفة من المسجد، أمر أن يصب على بوله ذنوبا أو ذنوب من ماء. ما هو الذنوب؟ الدلو. لكن من كثرة استعماله أطلق عند العرب على النصيب، فإذا وردوا الماء ووردوا بئرا وعينا أخذ كل دلوة يقولون أخذ كل ذنوبه أو أخذ كل نصيبه، فيطلق الذنوب على الدلو، واستعمل أيضا في إطلاقه على أي شيء، على النصيب. فإن للذين ظلموا ذنوبا أي نصيبا، فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم، أي فإن للذين ظلموا نصيبا من العذاب مثل نصيب أصحابهم، فلا يستعجلون، لا داعي أن يستعجلوا أن يتعجلوا هذا العذاب، فإنه نازل بهم لا محالة. فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون، فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. ويل يعني دمار وعذاب وهلاك للذين كفروا وجحدوا من يومهم الذي يوعدون، وذلك يكون في يوم القيامة من هذا اليوم الذي وعدهم الله تعالى به. هذه السورة الكريمة تضمنت فوائد مسلكية وفوائد بلاغية كالعادة. من فوائدها البلاغية الطباق في قوله تعالى للسائل والمحروم، وهذا على تفسير من قال للسائل أي الطالب، والمحروم يعني المتعفف الذي لا يسأل الناس إلحافا. كذلك توكيد القسم، توكيد القسم في قوله تعالى فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون باللام. ويستفاد من هذه السورة أسلوب التشويق في قوله هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين، ويستفاد من هذه السورة الحذف، حذف المجاز في قوله قال إنكم قوم منكرون، ما قال أنتم قوم منكرون، وكذلك قالت عجوز عقيم حذفت أنا. يستفاد منها أيضا في آخرها مثل ذنوب أصحابهم، مثل ذنوب أصحابهم التشبيه المرسل المجمل حيث حذف وجه الشبه، فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم حذف وجه الشبه وهو العذاب. كذلك السجع الرصين الغير المتكلف في قوله تعالى والسماء بنيناها بأيدي وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون. وكذلك الاستعارة التبعية في قوله إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم، فاستعير للريح في وصفها هذا الوصف، لأن العقيم في الأصل هي المرأة التي لا تلد، فاستعير هذا اللفظ لهذه الريح التي لا خير فيها ولا بركة فيها. نعم. وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم، كما أنها تضمنت فوائد مسلكية استفادوا منها التنبيه على عظمة هذه المخلوقات التي أقسم الله تعالى بها، الذاريات وهي الريح، الحاملات وهي السحاب، الجاريات وهي السفن، والمقسمات وهي الملائكة. وهذه التي أقسم الله بها من فوائد هذا القسم تنبيه عباده على عظمة هذه المخلوقات. ولكن هل يجوز أن نقسم نحن بها؟ لا، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، من حلف بغير الله فقد أشرك. ويستفاد من هذه السورة إثبات البعث بعد الموت، إثبات الجزاء والبعث، إن الدين لواقع. ويستفاد من هذه السورة أن السماء خلقت على أكمل وجه وأتقن شيء، حيث أنها وصفت بأنها ذات الحبك، ذات الإتقان والشدة. ويستفاد من هذه السورة أن أهل الباطل لا بد أن تختلف أقوالهم وتضطرب آراؤهم وتتشعب بهم أهواؤهم. من أين يؤخذ؟ إنكم لفي قول مختلف. إنكم لفي قول مختلف. فإذا قال قائل إن الله يقول ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، واللام هنا للتعليل، ولذلك خلقهم، فهل خلقنا لنختلف أم لنتفق؟ قال الشنقيطي الاختلاف الذي أراده الله هنا الاختلاف في الدين، ليكون مسلم مؤمن وكافر. وأما الاختلاف الموجود بين أهل الإسلام فهو اختلاف في الفروع لا في الأصول، بين أهل الحق أقصد. ويستفاد من هذه السورة إثبات القدر السابق لله تعالى، إثبات القدر السابق والكتابة الأزلية في قوله يؤفك عنه من أفك، يصرف عنه من صرف عنه حينما كتب الله عليه الشقاوة. وكان كثير من السلف يبكي لهذه الآية يخشى أن تنطبق عليه، يؤفك عنه من أفك. كان سفيان الثوري رحمه الله تعالى يبكي ويقول وهو أمير المؤمنين في الحديث، سفيان الثوري أحد العلماء الأعلام بل أئمة الإسلام، كان يبكي ويقول أخاف من الكتاب السابق، أخاف أن أكتب عند الله شقيا. ويستفاد من هذه السورة جواز لعنة الخراصين أي الكذابين، لأن الله لعنهم، وأعظم الكذابين من كذب على الله ورسوله قتل الخراصون. ويستفاد من هذه السورة أن أهل النار يفتنون فيها وعليها، فهي أعظم فتنة يمرون بها، فتنتهم على النار. ويستفاد من هذه السورة أن عذاب الآخرة حسي ومعنوي، ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون. ويستفاد من هذه السورة فضيلة التقوى، فإن من اتصف بها وحققها أدرج في رحمة الله وحظي بالفوز بجنات النعيم. ويستفاد من هذه السورة أن المؤمن الذي يرجو لقاء ربه والفوز بالجنات والعيون ينبغي أن يأخذ كل ما آتاه الله تعالى من الأوامر. من أين أخذنا؟ آخذين ما آتاهم ربهم. قال ابن القيم الجزاء من جنس العمل كما بينا في التفسير، خذ جميع ما آتاك الله تعالى، لا تأخذ ما يوافق هواك وترد ما يخالف هواك. ولذلك أنكر الله على بني إسرائيل قائلا أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن إيش؟ عضين. إيش معنى عضين؟ والله فسرناها في خطبة تعلم التفسير مجزأ يأخذونه إيش؟ يكفرون ببعض ويؤمنون ببعض، جزأوه، يأخذون ما إيش؟ يروق لهم ويردون ما لا يروق لهم، كما يفعل كثير من الناس سواء كان ذلك في القوانين أو في التحاكم إلى هذا، نسأل الله السلام والعافية. وهذا للحكام والمحكومين على السواء، ما هو إلا الحكام فقط، حتى المحكومين. خذ جميع ما آتاك الله تعالى حتى تحظى في الجنة بكل شيء، آخذين ما آتاهم ربهم ويستفاد من هذه السورة فضيلة الإحسان، والإحسان طريق من يؤدي إلى الجنة. ويستفاد من هذه السورة فضيلة قيام الليل، وهي صفة من صفات عباد الله المحسنين. ويستفاد من هذه السورة فضيلة الاستغفار وقت الأسحار، من أن يؤخذ وبالأسحار هم يستغفرون. ويستفاد من هذه السورة أن الإنسان عليه أن يختم عمله الصالح بالاستغفار، هكذا ينبغي، فلا ينبغي أن يغتر بنفسه. فهؤلاء الذين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، بماذا ختموا عملهم؟ بالاستغفار. تجد بعض الناس إذا صلى صلاة الجماعة، صلاة الفجر أو العشاء أو المغرب، يخرج منتفخ الصدر كأنه حظي الآن خلاص أخذ مفتاح الجنة وسيلجها الآن، وهذه مشكلة. عباد الله المقربون جمعوا بين صفتين، بين العمل الصالح والخوف من مكر الله وعدم الأمن من مكره، بخلاف الخلف الذين أتوا من بعدهم جمعوا بين الإساءة في العمل وحسن الظن، بل والتهاون وعدم الأمن من مكر الله. ويستفاد من هذه السورة الإشارة إلى أن وقت الأسحار وقت عظيم، إذا استغفر الإنسان ربه فإنه يغفر له، كما بينا في التفسير والحديث الذي ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في نزول الله تعالى إلى السماء الدنيا. ويستفاد من هذه السورة أن الإنسان لا يكون محسنا إلا إذا أحسن في عبادة ربه وأحسن مع عباد الله تعالى، وهذه مشكلة اليوم. بعض الناس يعيش الازدواجية في هذه القضية، تجده مع الله تعالى متصلا به، يؤدي الفرائض، يتقرب إلى الله تعالى بالنوافل، لكن مع الناس ليس بمحسن، لا يؤدي الحقوق التي عليه، لا حق الوالدين ولا حق الزوجة ولا حق الأولاد ولا حق الإخوان ولا حق الجيران، ويظن أنه ناجي شامخ بأنفه، قل خلاص هو في الجنة، لا ما ينفع، لست بصالح. الصالح والمحسن هو الذي يحسن في عبادته لربه ويحسن مع عباد الله تعالى، يحسن للناس ويؤدي الحقوق التي عليه، خاصة ممن تاب حديثا وتأثر ببعض النعارات والحزازات والأفكار الغريبة، خلاص يكون نوع وكأن الإسلام علمه هذا الكبر، ليش انت بعيد، انت ما زلت، رأى نفسه أنه صلى أو قصر ثوبه أو أعفى لحيته، خلاص يظن أنه الآن في الجنة، لكنه بينه وبين الناس من أسوأ ما يكون، وهذا خطأ. فانظر إلى صفة المحسنين، وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. ويستفاد من هذه السورة الإشارة إلى عظم الزكاة أو الصدقة على رأيي المفسرين. ويستفاد من هذه السورة أن السائل والمحروم لهما حق في مالك. ويستفاد من هذه السورة كمال حكمة الله تعالى، حيث اعتنى بذوي الحاجات، فإنه ما جمع عليهم حرمانين، حرمانا قدريا وحرمانا شرعيا، حرمهم قدرا ولم يحرمهم شرعا، للسائل والمحروم. ويستفاد من هذه السورة أن الأرض دالة على عظيم قدرة الله، لكن للموقن، وفيها إشارة إلى فضل اليقين. ويستفاد من هذه السورة أن الإنسان عليه أن ينظر إلى نفسه، إلى خلق نفسه، فإنه إذا نظر نظر التبصر والتدبر فإنه يدرك أنه لم يخلق من لا شيء، وأنه أوجده موجد وخلقه خالق عظيم تبارك وتعالى. ويستفاد من هذه السورة أن الإنسان عليه أن يطمئن لوعد الله تعالى بالرزق، لأن الله قال وفي السماء رزقكم وما توعدون، فرزقك يا عبد الله بيد الله. وهذه قضية مهمة جدا من صميم العقيدة، رزقك ليس في الرصيد البنكي الذي عندك الآن ولا في الشركة التي تعمل فيها، كل هذه أسباب. كم من إنسان يظن أن رزقه في الرصيد البنكي، في هذه التحويشة كما يقولون، ها؟ التي حوشها لمدة سنوات، لكنه يموت في لحظة ويتركها، فلا تكون رزقا له بل للورثة، تكون للورثة. فرزقك الحقيقي بين يدي الله تعالى، ما كتبه لك. ولذلك يؤمر الملك بكتابة 4 كلمات ومنها رزقه، فلا تظن أن كل ما كان تحت يدك رزق لك، لأنه قد يكون تحت يدك وهو رزق لغيرك، وإنما وجودك عليه مجرد حراسة له فقط، تحرسه للورثة الذين سيتكالبون عليه. إذن لا ينبغي الجزع، ينبغي التسليم والرضا واليقين وعدم سوء الظن بالله تعالى وطلب الرزق الحلال. فكلما فتح لك باب حرام ابتلاك الله تعالى به، فقل وفي السماء رزقكم وما توعدون، أنا رزقي ليس في هذا، أنا أعرض عن هذا والله سيبعث لي رزقا لابد، لأنني إذا اتقيته رزقني من حيث لا أحتسب، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. لكن أين اليقين؟ وفي السماء رزقكم وما توعدون. ويستفاد من هذه السورة التأكيد على أن الرزق في السماء وما نوعد وما مضى ذكره، حيث أن الله تعالى أقسم بذاته وبنفسه أجل قسم على أعظم مقسم عليه، إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. حتى سمع أعرابي من الأعراب رجلا يقرأ هذه السورة، فلما بلغ قوله تعالى فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون، قال يا لله يا لله، من الذي أغضب الجليل حتى يقسم بنفسه؟ كأنه يقول الله غير محتاج إلى أن يقسم، لماذا أغضبتم ربكم حتى يقسم بأن هذا حق مثل ما أنكم تنطقون؟ ويستفاد من هذه السورة عناية الله تعالى بنبيه صلى الله عليه وسلم وبهذه الأمة، حيث يسرد عليهم ويقص عليهم أحسن القصص التي فيها عبرة لأولي الألباب. من أين يؤخذ؟ هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين، وفيها إثبات النبوة للنبي صلى الله عليه وسلم عاقلا، حيث قال هل أتاك حديث، فهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا لا يعلم الغيب، ولولا أن الله قص عليه هذه القصص ها ما عرفها، تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك، ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا. ويستفاد من هذه السورة الإشارة إلى فضل إبراهيم عليه السلام، حيث كان مضيافا مكرمين، على التفسير الثاني أنه أكرمهم. ويستفاد من هذه السورة أن من تمام الأدب أن يدخل الإنسان مسلما، مسلما إذا كان ضيفا قد نزل على شخص، إذا كان هذا الإنسان ضيفا ينبغي أن يسلم إذا نزل على مضيفه، لأن الملائكة تسلمت. وكذلك من تمام الأدب رد السلام بأحسن منه، كما بينا قال سلام. ويستفاد من هذه السورة جواز إخبار الضيف الذي ليس بمعروف أنه غير معروف، لأن إبراهيم عليه السلام قال قوم منكرون، يعني غير معروفين، يجوز أن يقال له، لا يقال أنه يستوحش، ما تدري ممكن نقول والله تفضل عندنا أنت غير معروف لكن ما في مشكلة. طيب هذا لا بأس. ويستفاد من هذه السورة أن الضيف لا يشترط أن يكون معروفا، يجوز أن يكون إيش؟ غير معروف. ولكن هذه مشكلة. كيف ذلك؟ يعني هل كل من التقيت به فاستضافك تضيفه؟ هذا الأصل. هو مشكلة الآن ليش؟ لأنه بعض الأحيان تذهب لتضيفه فتصير في قضية، تكون قد آويت ما يسمونه اليوم بيش إرهابي. واحد لبست له قضية، نسأل الله السلامة والعافية، أضاف شخصا كان هذا الشخص متبوع من قبل الحكومة المباحث، فلبسوا له تهمة شيء إيواء رجل إرهابي. مشكلة، الظروف تغيرت حقيقة. ولذلك نقول لمن كان غريبا وأراد أن ينزل ضيفا عند شخص، إذا كنت في بلاد وأنت غير معروف فيها وأردت أن تنزل، عرف بنفسك لا حرج. وإذا أتيت ببعض الأسباب التي يطمئن بها هذا الرجل الذي ستنزل عنده فلا حرج عليك. وإن كنت حقيقة متبوعا من قبل المباحث فلا تعرض نفسك ولا غيرك إلى الخطر، هذا هو الأحسن. صحيح أم لا؟ لابد، لا ضرر ولا ضرار. ويستفاد من هذه السورة حسن أدب إبراهيم عليه السلام، حيث أنه تسلل خفية وبسرعة إلى أهل ليأتي بالطعام، وقد بينا ذلك في التفسير، وأن هذا من تمام الضيافة. فمن تمام الضيافة أن لا يسأل الضيف شيئا، لا يقال له ماذا تريد ماذا تشتهي، قرب له ما ترى. ويستفاد من هذه السورة أن الكرم والسخاء من صفات الأنبياء، فجاء بعجل سمين، فجاء بعجل سمين. وليس هذا فيه وليس في هذا تكلف، ليس في هذا تكلف، لا يقال هذا فيه تكلف أو رياء أو حب ظهور، لا، هذا من إكرام الضيف. ذكروا عن حاتم الطائي أنه نزل به ضيف وكان لا يملك إلا بعيره الذي يرتحله، فنحر له بعيره. لكن هذه الصفة غابت كثيرا في بعض المجتمعات مع الأسف، لا الكل. ما زالت موجودة لكن تجدها بارزة في مجتمع دون مجتمع آخر، أعني المجتمع العربي والإسلامي. ويستفاد من هذه السورة أن تقديم ما يزيد على حاجة الضيف ليس بمذموم، لأنهم ثلاثة وقرب لهم عجلا، وهل ثلاثة يستطيعون أن يأكلوا عجلا؟ ها؟ لا، فقرب لهم أكثر من حاجتهم، فمن قرب لضيفه أكثر من حاجته فلا حرج عليه. ويستفاد من هذه السورة أن من ذبح لضيفه ذبيحة فليس ذلك مما أهل لغير الله به، بل هذا مشروع ولا حرج. انتبه، واضح ولا؟ يعني لو نزل بك ضيف كريم معظم وذبحت له ذبيحة، هل هذا يكون ذبح لله ولا لغير الله؟ لله، ولا حرج. فعل ذلك إبراهيم وفعل ذلك ابنه نبينا صلى الله عليه وسلم، ما فعله هو ولكن فعل بذلك الصحابي حينما انطلق عليه الصلاة والسلام مع أبي بكر وعمر إلى الرجل الأنصاري، وكانت زوجته في بيتها ففرشت لهم في ظل وكان غائبا، فأتى هذا الرجل فانطلق فأخذ المدية، ثم قال له صلى الله عليه وسلم إياك والحلوب، فذبح للنبي عليه الصلاة والسلام، هذا لا بأس به. وفرق بين هذا المقام وبين من يخرج بشاة أو عجل أو بعير ليرقب هذا المعظم أو هذا المعظم عموما الذي قدم إلى قريتهم أو إلى مدينتهم فيذبح ذلك على قارعة الطريق، وهذا الرجل يعلم أنه لن يأكل منها لكن يذبحها تعظيما له، هذا مما أهل لغير الله به. ماذا تقول أنت زكريا؟ كلمتني؟ فهمنا الآن؟ يعني في فرق بين هذا وهذا. هذا إنسان يذبح ليأكل إيش؟ ليأكل ضيفه، وهذا يذبح تعظيما لهذا الرجل دون أن يأكل منه هذا الذي قدم. إيش هذا؟ هذا من الشرك، هذا مما أهل لغير الله به. وهل هذا يفعل ولا ما يفعل؟ نعم. ويستفاد من هذه السورة أن الإنسان إذا نزل به الضيف ينبغي أن يقدم له أحسن ما عنده، وهذا يدل على مكارم الأخلاق وعلى نبل هذا الإنسان وشهامته. ويستفاد من هذه السورة أن من تمام الضيافة أو من تمام إقراء الضيف تقريب الطعام إليه لا دعوته إليه، فقربه إليهم. ويستفاد من هذه السورة أن خدمة الضيوف لا تنقص من شأن الإنسان، فإذا كان الخليل عليه السلام خليل الرحمن وهو نبي ورسول وأبو الأنبياء والذي بلغ ما بلغ من الدرجات والمكانة عند الله تعالى، كان يخدم ضيوفه، فما ظنك بمن دونه؟ لا يمنعك من ذلك علم أو جاه أو سلطان أو وظيفة، أنك موظف في الشركة الفلانية أو عندك علم قليل أو كثير، لا، اركح. خدمتك لضيوفك تدل على شهامتك. ويستفاد من هذه السورة حسن عرض الطعام على الضيوف أيضا، ألا تأكلون. ويستفاد من هذه السورة كراهة ذكر قيمة الطعام للضيف، وقد نص على ذلك العلماء. هل قال لهم إبراهيم أخي والله أنا انفقت واشتريته بكذا؟ لا، لا تذكر قيمة ما قدمت لضيفك. ويستفاد من هذه السورة أن إبراهيم عليه السلام كغيره من الأنبياء لا يعلم الغيب. هل عرفهم الآن؟ هل عرف أنهم ملائكة؟ أجيبوا لا، فأوجس منهم خيف. ويستفاد من هذه السورة أن الخوف من الغريب ليس ذلك أيضا نقصا في الدين، لأنه خاف من ضيوفه حينما رأى أيديهم لا تصل إليه، فكون الإنسان يخاف من ضيفه لا حرج. وهل هذا خوف عبادة؟ ليس بخوف عبادة، الخوف هذا الخوف طبيعي. ماذا قال موسى وهارون؟ قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، فالخوف الطبيعي لا حرج فيه. ويستفاد من هذه السورة أن من كان سببا في خوف المؤمن وروعه ينبغي أن يذهب خوفه حينما قالوا لا تخف. وهكذا إذا خافك مسلم أو خافك إنسان قل لا تخف، لا تخف، لأنك إذا قلت استراح واطمأن. ويستفاد من هذه السورة استحباب تبشير المؤمن بالخير، وبشروه بغلام عليم، فإن تبشير المؤمن بالخير يدخل عليه السرور، وإدخال السرور على المؤمن من أحب الأعمال إلى الله تعالى، وسرور تدخله على مؤمن كما قال عليه الصلاة والسلام. ويستفاد من هذه السورة ما ذكره بعض العلماء من جواز مقابلة المرأة ضيوف زوجها إذا كانت قد اتقيت الفتنة والتزمت بحجابها، فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم. ويستفاد من هذه السورة أن هذه العادة ليست بممنوعة، فهذا ليس من لطم الخدود ولا من شق الجيوب التي تدخل في عموم النياح. نعم، في صرة يعني إيش؟ صيحة وضجة وصكت وجهها، هذه من عادة النساء ومما تعرف عليه الناس فلا مضرة فيه. ويستفاد من هذه السورة إثبات صفة الحكمة والعلم لله تعالى. ويستفاد من هذه السورة فضيلة نبي الله إسحاق، حيث وصفه الله تعالى بالعلم قبل نشأته، وبشرناه بغلام عليم. ويستفاد من هذه السورة أن قدرة الله لا تحدها حدود، فإذا شاء الله تعالى أن يرزق الإنسان بولد إيش نقول؟ فإنه يرزقه. وهل يؤخذ منه عدم كراهة إنجاب الأولاد إذا شاخ الإنسان في السن؟ ما فهمتم؟ هل يؤخذ منه عدم كراهة إنجاب الأولاد إذا شاب الإنسان وشاخ في السن؟ هل ينجب لما ينجب؟ لأن هذه العادة جرت عند الناس، يقول كيف يصل هو إلى سن 65 أو 70 أو أكثر وزوجته تكون 50 سنة، يمكن أن تنجب؟ يمكن، لكن يعرضون عن الإنجاب خوفا من من؟ من الناس. يقول ماذا يقول الناس عنا في هذه السن؟ ها؟ على كل حال الأمر مشروع ولا حرج فيه، وإن كان هذا على سبيل خرق العادة، لأن هذا من خوارق العادات ومن المعجزات التي حباها الله تعالى لنبيه إبراهيم عليه السلام، لكن لا حرج فيه إذا أراد الإنسان. ويستفاد من هذه السورة جواز سؤال الضيف عن سبب نزوله في هذا البلد الذي نزل فيه. قال فما خطبكم أيها المرسلون، ما شأنكم؟ ويستفاد من هذه السورة أن الملائكة قد تتشكل بإذن الله تعالى على صورة بني آدم، صح؟ كما ترى. قال فما خطبكم أيها المرسلون. ويستفاد من هذه السورة أن من عمل عمل قوم لوط فهو مجرم، لأن الله تعالى وصفه بهذا الوصف. ماذا قال؟ إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين. ويستفاد من هذه السورة فضيلة الملائكة الذين يمتثلون لأمر الله تعالى فينفذون أوامر الله دون تردد، لنرسل عليهم حجارة من طين. ويستفاد من هذه السورة أن هذه الفاحشة إسراف عظيم وخروج عن الطبيعة، لأنها مجاوزة للحد الشرعي. ويستفاد من هذه السورة فضيلة الإيمان، فإنه سبب في النجاة من العذاب، فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين. ويستفاد من هذه السورة أنه لا يلزم من وجود بلد كفر أو فسق أو فجور أن يخلو هذا البلد من بيت يؤمن فيه أصحابه بربهم، صح؟ من أين يؤخذ؟ فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين. ويستفاد من هذه السورة أن وصف الإيمان والإسلام لا يسلب ممن كان يقيم بين أظهر المجرمين، لكن إقامة لوط كانت لأي شيء؟ حتى لا نطلق، كانت للدعوة إلى الله. فإذا كان بيتك هكذا لأجل هذا الغرض، لخدمة الإسلام، ولا يمنعك ذلك من أن تعمل أو أن تكسب أو أن تتاجر، فإنه لا ضرر عليك، فيصدق على بيتك أنه بيت مؤمنين وبيت مسلم. فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، وهم الذين يحيط بهم الفجور والفواحش من كل حدب وصوب. صحيح أم لا؟ البيوت كلها فواحش إلا هذا البيت، سبحان الله. يمكن تجد برجا كاملا كله كفرة إلا بيت واحد فيه موحد. ويستفاد من هذه السورة أن الإسلام والإيمان يتلازمان أم لا؟ بحسب الحال. نقول كل مؤمن مسلم، وهل كل مسلم مؤمن؟ لا، قد يكون مسلما لكنه ناقص الإيمان. ويستفاد من هذه السورة أن إهلاك سدوم قوم لوط كان عبرة للمعتبرين، آية للذين يخافون العذاب الأليم. ويستفاد من هذه السورة أن الآيات والعبر هي للخائفين من ربهم، ويستفاد من هذه السورة أن موسى عليه السلام أرسل بالسلطان المبين والحجة الواضحة، ويستفاد من هذه السورة أن البطانة والجنود قد يكونون سببا في طغيان الطاغية وفي زيادة بغيه وجحوده، لأنه تولى بركنه. ولذلك قال بعض العلماء هنا فتولى بركنه الباء السببية، يعني تولى بسبب ركنه، يعني أعرض عن موسى وعن الإسلام بسبب إيش؟ جنوده وحاشيته. وهو ربما تحدثه نفسه يوما أن هذا الرجل ربما يكون الحق، لكن يأتي هؤلاء ها فيردونه إلى غيه نعوذ بالله. ولذلك قالوا له يوما، وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك. ويستفاد من هذه السورة، وهذا مصداقا لحديث روي أن الله إذا أراد بأمير سوء قيض له بطانة صالحة، وإذا أراد بأمير شرا، إذا أراد الله بأمير خيرا قيض له بطانة صالحة، وإذا أراد به سوءا وشرا قيض له بطانة سوء. ويستفاد من هذه السورة أن وصف السحر والجنون وصف به أيضا موسى عليه السلام. ويستفاد من هذه السورة تسلية كل داعية إلى الله، فإذا كان هؤلاء الأنبياء الذين كلمهم ربهم وأوحى إليهم وأيدهم بالمعجزات وصفوا بهذا، مع أنهم أتوا بما يبهر العقول، ما لا شك فيه، ما لا مجال للشك فيه أصلا، ومع ذلك يتهمون ويرمون بالسحر والجنون، فكيف بأنت الذي لا تؤيد بالآيات ولا المعجزات؟ لا بد يقال عنك كذاب، ويقال عنك كذا، ويقال عنك كذا، لا بد. فعليك أن تصبر. ويستفاد من هذه السورة أن جنود الجنود إذا أعانوا قائدهم ونفذوا أوامره فإنه يلحقهم العذاب كما لحقه هو، ولذلك قال فأخذناه وجنوده، ما قال فأخذناه وحده، الجنود أيضا. هل الجنود قالوا أنا ربكم الأعلى؟ أجيبوا جماعة، لا. هل شرطة فرعون قال كل واحد منهم ما علمت لكم من إله غيري؟ ها؟ هل واجهوا موسى، هل واجه أولئك الشرطة لفرعون ما واجه به فرعون موسى؟ لا. لكنهم ماذا صنعوا؟ رضوا أولا، رضوا بهذا الكفر، ثم أعانوا على نشره واستقراره في البلاد ونفذوا أوامر فرعون، لأن فرعون كان يأمر بتذبيح الأبناء واستحياء النساء. من الذي كان ينفذ؟ ها؟ الجنود. وذلك لا تقول أنا عبد مأمور، أنا عبد مأمور، أنا أطبق كذا وكذا، أنت عبد مأمور للعزيز الغفور، أنت لست عبدا إلا لله تعالى، فأصدر إليك أمر يقتضي الكفر أو الفسق أو حرب الحرب على الله ورسوله، لا يجوز لك البتة أن تنفذه، لو نفذ فأنت مجرم مثله. وهذا لكل إنسان، لا يقترف الإثم ولا يعين عليه، وتعاونوا للبر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فأخذناه وجنوده، فهي عبرة لكل جندي. فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم، انظر مستقره كمستقرهم سواء، فنبذناه وجنوده فنبذناهم في اليم، ما هلكوهم على الشاطئ، كان الله قادرا أن يهلكهم بنوع آخر من أنواع الهلاك، لا، جميعا. ويستفاد من هذه السورة أن الأمم التي كذبت ما أغنى عنها تكذيبها ولا عنادها، وما نفعتها حضارتها، كلهم قد بادوا وراحوا ورحلوا، وكلا أخذنا بذنبه. ويستفاد من هذه السورة إثبات صفة القوة لله تعالى بأيد. ويستفاد من هذه السورة إثبات الوحدانية لله تعالى من خلال خلقه لكل شيء زوجين. ويستفاد من هذه السورة وجوب الفرار إلى الله تعالى، وجوب الفرار إليه، وقد بينا معنى الفرار. ويستفاد من هذه السورة إثبات الرسالة للنبي صلى الله عليه وسلم، إني لكم منه نذير مبين. ويستفاد من هذه السورة تحريم الشرك وهو أكبر الكبائر. ويستفاد من هذه السورة أن من كذب الرسل، أن المكذبين للرسل نعم كلهم قد تشابهت قلوبهم واتفقت ألسنتهم، كذلك ما أتى الذين من قبلهم الرسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. ويستفاد من هذه السورة أنه لا يصف نبيا أو رسولا بالسحر أو الجنون إلا من جاوز حده في الكفر. ويستفاد من هذه السورة فضيلة النبي صلى الله عليه وسلم ومنقبته ومكانته عند ربه، حيث أن الله رفع عنه الملام، وهذا يدل كما قلنا على أنه أدى الأمانة. ويستفاد من هذه السورة وجوب التذكير، تذكير المؤمنين، وفيها أيضا فضيلة التذكير، فإنها تحيي القلوب، فإن الذكرى تنفع المؤمنين. ويستفاد من هذه السورة أن التذكرة والتذكير لا ينتفع به إلا مؤمن، إلا مؤمن. ويستفاد من هذه السورة أن الله خلق عباده للعبادة. ويستفاد من هذه السورة الإشارة إلى أن الجن خلقوا قبل الإنس، لأن الله قدمهم هنا، وما خلقت الجن والإنس، وقال في آية الحجر والجان خلقناه من قبل من نار السموم. ويستفاد من هذه السورة أن الجن مكلفون، فكما أن الإنس مكلفون كذلك الجن كلفهم الله تعالى بالأمر والنهي. ويستفاد من هذه السورة الرد على الصوفية. وش قالوا؟ قالوا كل الخلق خلق لمحمد عليه الصلاة والسلام. صحيح تجيب يا جماعة؟ لا، هذا صوفي أظن. من قال لا؟ أنت قلت لا، واحد قال لا، إذن أنت لست لا تدري عقيدة القوم. يقولون هذا، يقولون كل الخلق خلق من أجل إيش؟ محمد عليه الصلاة والسلام، وهذا أبطل الباطل، يغني بطلانه عن إبطاله. لم يخلق الخلق لمحمد عليه الصلاة والسلام، بل الخلق ومحمد خلقوا لعبادة الخالق، ما خلقنا إلا للعبادة. والعبادة بمفهومها الشامل هي كل الأعمال والأقوال التي ترضي الله تعالى، سواء كانت ظاهرة أم باطنة، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ويستفاد من هذه السورة أن الرزق مضمون من عند الله تعالى. ويستفاد من هذه السورة إثبات صفة الرزق لله، وهي من صفاته الفعلية، إن الله هو الرزاق. ويستفاد منه إثبات صفة الكرم، لأنه لا يكون رزاقا رازقا على وجه المبالغة إلا إذا كان كريما سبحانه وتعالى. ويستفاد من هذه السورة أن من أسماء الله تعالى إيش؟ المتين، يعني الشديد سبحانه، كما قال ابن عباس وغيره. ويستفاد من هذه السورة أن الشرك أظلم الظلم، فإن للذين ظلموا، إن الشرك لظلم عظيم. ويستفاد من هذه السورة الحذر من استعجال العذاب، فإنه لا يستعجل العذاب إلا من كان منكرا له. ويستفاد من هذه السورة إثبات يوم القيامة. وبهذا تم لله الحمد استنباط الفوائد المسلكية مع الفوائد البلاغية، ونسأله تبارك وتعالى أن يبارك لي وإياكم في القرآن العظيم، وأن ينفعنا